بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالسكم الأكاديمية. هذا المجلس نبثه لكم حيا على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا وبارك الله فيك. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، وأرحب بكم مشاهدي الكرام، وأذكركم بأن الشيخ لا زال يشرح في متن عمدة الفقه في كتاب الطهارة، وأترككم مع ضيف اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا، ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. قبل أن نبدأ في درسنا كالعادة أطرح أسئلة للإخوة الحاضرين معي هنا، وأسئلة أيضا أوجهها لطلابنا في بيوتهم. السؤال الأول: ما هو أو ما هي كيفية تطهير اللحية في الوضوء؟ سؤال موجه إليكم أنتم. نعم يا أخي. إذا كانت اللحية كثيفة تخلل، أما إذا كانت تصف البشرة فتغسل. إذن الجواب أنها يختلف الحكم باختلاف حال اللحية. إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة، يعني ترى البشرة من خلال الشعر، فحينئذ يجب غسلها وغسل ما تحتها من البشرة. وإن كانت كثيفة فالواجب هو هو غسل الظاهر، ويسن التخليل، تخليل اللحية من الداخل بالكيفية التي ذكرناها في الدرس الماضي. السؤال الثاني: ما حكم غسل المرفقين في الوضوء مع الدليل؟ نعم، نريد من الجهة. نعم يا عبد، أحسن الله إليكم شيخنا. حكم غسل المرفقين أنهم داخلين واجب. داخلان وجوب. نعم، في غسل اليدين والمرفقين. وما ورد في الآية يعني وأيديكم إلى المرافق، وإلى هنا حكمه هو مخالف للقاعدة العامة اللغوية، يعني ما بعد إلى هو داخل ما قبل إلى. أحسنت. السؤال الثالث والأخير لكم أنتم: ما الكيفية الأفضل في المضمضة والاستنشاق؟ المضمضة والاستنشاق كما سبق في الدرس الماضي ذكرنا أن هناك ثلاث كيفيات، نريد الكيفية الأفضل أو التي يعني دل عليها الدليل أقوى من غيرها. نعم، الكيفية الأفضل التي هي أن يغرف غرفة بيده ويأخذ جزءا يتمضمض به وجزءا يستنشق. نعم، يصبح عندنا كم مضمضة؟ ثلاث غرفة. وأيضا الاستنشاق الغرفات كم؟ ثلاث. الأسئلة التي نوجهها لإخواننا وطلابنا في بيوتهم: السؤال الأول، لماذا سميت السباحة بهذا الاسم؟ السباحة تسمى السباحة وتسمى أيضا السبابة، أما وجه التسمية؟ السؤال الثاني: ما الحكمة من عدم تكرار مسح الرأس في الوضوء؟ ما الحكمة من عدم تكرار مسح الرأس في الوضوء لأن الواجب هو مسحة واحدة؟ والسؤال الأخير: ما المراد بالموالاة في الوضوء؟ ما المراد بالموالاة في الوضوء؟ وبعد هذا نبدأ في درسنا، وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن السواك إلى آخره. تفضل يا أخ معمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. نعم، شكرا. كلام المؤلف هنا عن السواك. وإنما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السواك في آخر باب الوضوء لأن السواك من سنن الوضوء، لأن السواك من سنن الوضوء. والسواك المراد بالسواك اسم للعود الذي يستاك به، السواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق أيضا على الفعل اللي هو التسوك. والتسوك المراد به، المراد بالتسوك دلك الأسنان بعود خاص لتطهيره. التسوك دلك الأسنان أو دلك الفم بعود خاص لتطهيره. والسواك أو التسوك مأخوذ من التساوك وهو التردد والتمايل، لأن السواك يتردد في الفم، لأن السواك يتردد في الفم. الذي يستاك به هو يعني ليس خاصا بعود معين، وإنما تحصل سنية السواك بكل عود لين منق للأسنان أو للفم، بكل عود طاهر لين منقي لا يضر ويحصل به التطهير. ومن أفضل ما يستاك به عود الأراك لأنه تتحقق به هذه الصفات. عود الأراك تتحقق به هذه الصفات لما يستاك به، وهو طاهر وطيب ومنقي ولين ولا يضر اللثة، لا يضر اللثة، ولهذا فهو أفضل ما يستاك به. ومع هذا يمكن أو تتحقق السنية في الاستياك بغيره مما تتوافر فيه هذه الصفات أو أهمها. ولهذا قالوا يجوز الاستياك بعود الزيتون، بعود من الزيتون لأنه فيه بعض يعني غصن من أغصان الزيتون، أو أيضا العرجون وهو القنو حق قنو النخلة، قنو النخلة. بل قال بعضهم تحصل السنية بالاستياك ولو بالأصبع ولو بخرقة من القماش المنقي. على كل حال الأولى أو أن يعني الأولى ما يقال هنا أنه يحصل الاستياك بكل ما يطهر الفم ولا يضره، بكل ما يطهر الفم ولا يضره. كيفية السواك أو كيفية التسوك هناك كيفيتان وردتا. الكيفية الأولى أن يستاك طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان، يعني من اليمين إلى اليسار يحرك السواك هكذا في فمه. والطريقة الثانية أن يستاك طولا بالنسبة للأسنان وعرضا بالنسبة للفم، وقالوا هذه الطريقة أبلغ في الإنقاء، هذه الطريقة أبلغ في الإنقاء لأن السواك بشعيراته ينظف اللثة جيدا وينظف ما بين الأسنان أيضا. على كل حال كلا الطريقتين واردتان وكلاهما صحيحتان. المؤلف قال ويسن السواك، ويسن السواك، السواك سنة مسنون، ومسنون كل وقت أيضا، مسنون كل وقت. وقد كثرت الأحاديث التي تدل على مشروعية السواك واستحبابه والترغيب فيه، ومن ذلك حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث فيه دليل على أن السواك مطهر ومطيب للفم، وأيضا فيه رضا لله سبحانه وتعالى فالله يرضاه. أيضا من الأحاديث الحديث الذي مر معنا في الوضوء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، عند كل صلاة. أيضا من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني ينظف فاه بالسواك بعناية. بل ذكر بعض العلماء أنه ورد في فضل السواك أكثر من 100 حديث. على كل حال هذا العدد يدل على كثرة الأحاديث الواردة في السواك وفي الترغيب فيه وفي فضله، بغض النظر عن هذا العدد يعني صحيح 100%، يحتاج حصر، أنا في الحقيقة ما حصر. السواك يتأكد في مواضع، وأشار إليها المؤلف بقوله: ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. ذكر المؤلف مما يتأكد السواك فيه ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند تغير الفم، يعني عند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة. أما عند تغير الفم فلأن السواك مشروع أصلا لتطيب الفم ونظافته، فكل ما وجد ما يستدعي تطهيره وتنظيفه فحينئذ نقول يشرع السواك. وأما قول عند القيام من النوم فدليل الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، وعند الصلاة كذلك الحديث المذكور قبل قليل. وأما نعم، وقد ذكره المؤلف هنا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ثم قال: ويستحب في سائر الأوقات، يعني أن السواك مسنون كل وقت، مسنون في سائر الأوقات، ولكن يتأكد في أوقات منها ما ذكره المؤلف، ومن أيضا مواضع أخرى. قالوا عند قراءة القرآن تطيبا للفم قبل تلاوة كتاب الله عز وجل، وعند دخول المسجد، وعند دخول المنزل، عند دخول المسجد استعدادا للعبادة، لأن المسلم سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى لأداء هذه الصلاة، وعند دخول المنزل لحديث عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. والحديث رواه مسلم. على كل حال السواك كما سبق مسنون ومرغب فيه، وفيه فوائد ومنافع، وقد ذكر العلماء من فوائد السواك أنه مطهرة للفم، وأنه يجلو الأسنان ويطيب رائحة الفم، وأنه كذلك يقوي الأسنان ويشد اللثة، وأنه يقطع البلغم ويصفي الحلق ويعين على الهضم. على كل حال ذكروا عدة فوائد، منها هذه ومنها أيضا غير ذلك. قال: إلا للصائم بعد الزواج. إلا للصائم بعد الزواج، يعني إن السواك مشروع كل وقت أو مسنون كل وقت إلا للصائم بعد زوال الشمس، فإنه غير مسنون له، فإنه لا يسن له. هذا هو كلام المؤلف. والدليل على أنه غير مسنون للصائم بعد الزوال، قالوا في يعني الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أنه ورد حديث: إذا صمتم فاستاكوا في بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والأمر الثاني تعليل، قالوا: لأنه يغير رائحة الفم التي توجد عند الصائم، أو يذهب خلوف الصائم، المراد بخلوف الصائم الرائحة التي تنبعث من فمه إذا صام، وقالوا أن السواك يزيل هذه الرائحة، وهي رائحة طيبة لأنها ناشئة عن عبادة، ناشئة عن عبادة. وقاسوا ذلك على لون، على دم الشهيد، قالوا إنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك، ولهذا قالوا لا يشرع، يعني يشرع أن يبقى الشهيد على حاله. طيب، هذه المسألة في الحقيقة فيها كلام لأهل العلم وفيها خلاف، يعني كما أشرت. القول الأول هو ما ذكره المؤلف، وهو أن السواك غير مسنون للصائم بعد الزوال للأمرين المذكورين. في قول آخر أن السواك مسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزوال، مسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزوال. ويستدلون على ذلك بحديث، منها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. حديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الحافظ بن حجر وذكره البخاري معلقا تعليقا. وبناء على هذا الحديث يكون الأرجح والله أعلم أن السواك مشروع ومسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزواج. طيب ماذا نقول في الدليل الأول؟ قالوا الدليل الأول لم يصح، الدليل الأول ضعيف، حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، قالوا هذا ضعيف وحديث عامر أقوى منه. وبالنسبة للرائحة أو الخلوف قالوا السواك لا أثر له على الخلوف لأن الخلوف ينبعث من المعدة والسواك خاص في تطيب أو تطهير الفم. على كل حال الذي عليه أكثر المحققين وهو الأرجح فيما يظهر أن السواك مسنون للصائم سواء قبل الزوال أو بعد الزوال كغيره، وأن السواك مرغب فيه ومسنون وفيه فضل عظيم ويترتب عليه فوائد ومنافع كثيرة ذكرنا بعضها. لعلنا نقف قليلا الآن قبل أن ننتقل إلى باب المسح على الخفين لفتح المجال للأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. تفضل. نعم يا أستاذ. أحسن الله عليكم شيخنا. ورد يعني في الحلقة الماضية أن المبالغة في المضمضة، فما المراد من المبالغة؟ مبالغة في الاستنشاق. الاستنشاق نعم. إيه؟ الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق طبعا جاء الحديث بتأكيدها وهو حديث لقيط بن صدرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والمراد جذب الماء في النفس إلى داخل الأنف ثم استنثاره، جذبه بقوة يعني إلى الداخل. قالوا إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر فيستنشق استنشاق يعني غير مبالغ فيه، ولهذا قال إلا أن تكون صائما. ووجه الاستثناء هنا أن المبالغة بالنسبة للصائم قد يترتب عليها أن الماء يدخل إلى المعدة من خلال قناة الأنف. أحسن الله عليك الشيخ. عندي الشيخ أحد الأخوات من الكويت تسأل نعم. سؤال تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، ذكرت أن الاستجمار والاستنجاء شرطان للوضوء، فهل يعني ذلك أن الوضوء لا يصح إلا عند الاتيان بهما أم أن المقصود عدم صحة الوضوء إن استجمر واستنجى بعده؟ هذا السؤال حقيقة مهم وأشكر الأخت يا أخت ولا طلبت عدم ذكر اسمها ما خالف. المهم نشكرها على هذا السؤال لأن حقيقة حتى لما خرجت من الدرس الماضي سأل كثير من الإخوان هل الاستنجاء والاستجمار شرط لكل وضوء بحيث أن كل من أراد أن يتوضأ يلزمه أن يستنجي أو يستجمر ولو لم يوجد موجب للاستنجاء والاستجمار، أم ماذا يراد من هذا الشرط؟ المراد أن الإنسان إذا خرج منه خارج يستدعي الاستنجاء والاستجمار وهو البول والغائط، لأن الريح لا يستنجى ولا يستجمر له، البول والغائط إذا خرج من الإنسان فحينئذ نقول لا يصح وضوءك حتى تستنجي أو تستجمر. فلو فرضنا أن الإنسان حصل منه بول قبل الوضوء فحينئذ يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر قبل الوضوء، ولو توضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر فوضوءه غير صحيح لأنه لم يفعل هذا. إنما لو فرض الإنسان بال قبل وقت الصلاة مثلا واستنجى طهر محل الخارج ولم يتوضأ ثم لما أذن أراد أن يتوضأ هنا لا يستنجي لأن الاستنجاء سبق وتم ولم يوجد الآن موجب للاستنجاء والاستجمار، فيكتفى بالوضوء فقط، يغسل يديه كفيه ثلاثا ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه وهذا الوضوء تم، لأن الاستنجاء والاستجمار ليس من أعمال الوضوء أمر آخر خارج يتعلق بخروج الخارج. فإذا وجد الخارج لا بد أن يستنجي ويستجمر، إذا لم يوجد خارج فلا يشترط استجمار ولا استنجاء. أحسن الله إليكم، أرجو أن يكون واضح. الشيخ ابن الإسلام من الكويت سأل سؤال قريب من هذا لعلي ألقي الشيخ، يقول كنت لا أذكر أنني حدثت ثم توضأت وصليت وبعد ذلك تذكرت الحدث، هل صلاتي صحيحة؟ أعد السؤال. يقول الشيخ أنه أحدث ثم نسي من الحدث، صلى وبعد الصلاة تذكر الحدث. لا، هنا لا بد أن يتوضأ من جديد. توضأ قبل الصلاة يا شيخ، ويقول لكن كأن فهم أنه لا بد من الوضوء من الاستنجاء عند كل وضوء. لا على كل حال، إذا كان المقصود بالسؤال أنه توضأ ثم أحدث ونسي هذا الحدث وصلى وهو محدث ثم بعدما صلى تذكر أنه صلى وهو محدث لم يتوضأ، فصلاته غير صحيحة وعليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. أما إذا كان المقصود أنها يعني استنجى وتوضى في يعني ولم يستنجي مرة أخرى، فهنا لا داعي للاستنجاء مرة أخرى كما سبق. طيب السواك الأسنان بالعرض والفم بالطول، فكيف الفم بالطول؟ فم بالطول؟ قلنا أن السواك يعني إما أن تبدأ من يمين الفم إلى يساره، هذا نسمى طولا وعرض. طول بالنسبة للفم وعرض بالنسبة للسن، لأن السن ينزل من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق، وأن الطول بالنسبة للسن وعرض يكون عرض بالنسبة للفم. طيب. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ ياسر من مصر الشيخ يقول هل إذا نسي أحد المضمضة أو الاستنشاق هل يعيد الوضوء؟ نعم، الأصل أنه يعيد ما تمر. وعلى قول من يقول أن المضمضة والاستنشاق واجبة، وهذا عليه كثير من الفقهاء وهو الذي دلت عليه النصوص، إنما في قول آخر يرى أنهما سنة، ومن وعلى هذا القول الذي يرى أنهما سنة يعني وضوءه صحيح. طيب تفضل. لعلنا نواصل درسنا، ما تطولون علينا. الشيخ صلى الله عليه وسلم، ما حكم المسح على اليد الصناعية والغسل اليد الصناعية والرجل الصناعية؟ وثانيا هل المعجون الأسنان يأخذ حكم السواك؟ أحسن. أما بالنسبة للرجل أو اليد الصناعية فحكمها لا يأخذ حكم اليد الحقيقية. فلو فرضنا أن إنسان قطعت يده من أعلى موضع الوضوء من هنا يعني، فهذا لا يجب عليه غسل اليد. إذا كانت اليد مقطوعة من بداية الوضوء قالوا يغسل طرف الذراع فقط، إذا كانت مقطوع جزء من الوضوء فيغسل الجزء المتبقي، إنما إذا كانت اليد كلها أو الرجل كلها مقطوعة فلا تأخذ حكم الوضوء، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. وأما بالنسبة لمعجون الأسنان أو فرشة الأسنان والمعجون فيتأدى بها الغرض، يتأدى بها الغرض، ولكنها يعني لا تعتبر كالسواك من كل وجه. نعم. نبدأ في الأرشة. تفضل. طيب. باب المسح على الخفين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. لعلنا نكتفي بهذا الآن. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين، هذا الموضوع أو هذا الباب الحقيقة من الأبواب المهمة في أبواب الطهارة. ومناسبة ذكر هذا الباب بعد باب الوضوء لأن المسح يتعلق بالوضوء، المسح يتعلق بالوضوء من حيث إنه بدل عن غسل الرجلين في حال لبس الخف. ألم نقل أن من فروض الوضوء غسل الرجلين؟ طيب، إذا فرضنا أن الرجل ملبوس عليها خف أو جورب ونحو ذلك، هل الغسل الآن يعني وارد؟ لا. الغسل غير وارد لأن عندنا بدله المسح، عندنا بدله المسح. فحيث إن المسح أصبح من أعمال الوضوء في حال لبس الخف ناسب أن يذكر بعد الوضوء في المسح على الخفين في حالة ما إذا كان الإنسان لابسا للخفين ونحوهما وقت الوضوء. طيب، الخف ما المراد بالخفين؟ الخفان تثنية خف يعني المفرد خف، والمراد ما يلبس على الرجل من الجلود، هذا هو الخف. فإذا كان الملبوس على الرجل من غير الجلد يعني كان من القماش من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك فيسمى جورب، فيسمى جورب. حكم المسح على الخفين، المؤلف قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما. المسح جائز بإجماع أهل السنة، المسح جائز، المسح على الخفين جائز بإجماع أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق. وقد دل على جواز المسح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وإيش؟ ها؟ وأرجلكم ولا وأرجلكم؟ هما قراءتان، قراءتان. القراءة الأولى وهي قراءة حفص وأرجلكم وغيرها أيضا عليها كثير من يعني القراء قراءة، في قراءة أخرى وأرجلكم بالجر، وكلاهما قراءة سبعية. طيب قالوا إن قراءة الجر تدل على المسح، وذلك بتنزيل كل قراءة على حال. فقراءة النصب تنزل على حالة ما إذا كانت القدم مكشوفة فيجب فيها الغسل، وقراءة الجر تنزل على حالة ما إذا كانت القدم مستورة بالخف ففرضها إيش؟ المسح. فهذا دليل من القرآن على المسح على الخف. طيب أما من السنة فقد تواترت السنة معنا في جواز المسح على الخفين، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على 70 حديث. ومن أحاديث المسح حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه، قال: فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه. بناء على ما تقرر عند المغيرة رضي الله تعالى عنه بأن الرجلين يغسلان، الأصل في الرجلين أن يغسلان ولا لا، قال: فأهويت لأنزع خفين من أجل أن يغسلهما صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، فمسح عليهما. والحديث متفق عليه. طيب أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه وسيرد معنا بعد قليل، ولعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حديثان أو أكثر في المسح على الخفين، منهما حديث كيفية المسح: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين. وفي حديث أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في المدة، مدة المسح: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح في مدة المسح. على كل حال هذا يرد به على من أنكر المسح، لأن الذين أنكروا المسح هم الشيعة أو فرقة من الشيعة، يقولون يعني لا يمسح على الخفين ويمسح على الرجلين، يعني هم خالفوا في موضوع غسل الرجلين وفي تطهير الرجلين في 3 أمور. الأمر الأول قالوا لا تغسل الرجلين وإنما تمسحان، أو يجوز المسح على الرجلين، قالوا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا الكعبان المراد بالآية إلى الكعبين العظمان الناتئان في ظهر القدم، ولهذا جعلوا المسح لجزء من القدم لا للقدم كله. الأمر الثالث قالوا أنه لا يمسح على الخفين ونحوهما، وقد دلت الأدلة على المسح. فعندنا الآن القدم إذا كانت مكشوفة يجب غسلها قطعا بدلالة القرآن الكريم وبدلالة الأحاديث الكثيرة جدا، كل القدم وليس جزءا منه. إذا كان على القدم خف ونحو الخف فيجوز المسح عليهما كما دل على ذلك الأحاديث الكثيرة بل القرآن الكريم على قراءة الجار. في أيضا حديث صفوان وجرير، وسيأتي يعني جزء من هذه الحديث. في حديث جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، والحديث متفق عليه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان يعجبهم هذا الحديث، يعني يعجب من يقول بجواز المسح على الخفين ويرد به على من أنكر المسح. قال: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة. طيب، وإذا كان بعد نزول آية المائدة فلماذا يعجبهم هذا الحديث؟ من يجيب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيمكن أن يقال أن لأن أخل مائدة من اللي فيه آية التي هي آخر سورة آية الوضوء. فالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. نعم. طيب. بما أن فيه آية أو من السورة التي نزلت آخر التي نزلت في المائدة. المائدة نزلت متأخرة. متأخرة في المائدة. نعم. لذلك الحكم وإسلام جرير بعد نزول آية المائدة مما يدل على أن المسح لم ينسخ في آية الوضوء. نعم. أحسن. طيب. إذن الحكم عندنا أن المسح جائز، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة عموما، بل غالب فرق المسلمين على جواز المسح وإن أنكره من أنكر. طيب، حكمة المسح على الخفين ما هي الحكمة من تشريع أو جواز المسح على الخفين؟ من يجيب؟ تفضل عبد. أحسن الله عليكم شيخ. سبق في حكمة المسح على مسح الرأس، فالظاهر أن المسح على الخفين هو نفس الحكمة، يعني هو التخفيف ورفع الحرج. نعم. لأن لو كان الغسل واجب في حال لبس الجورة أو الخف فيكون فيه يعني مشقة. نعم. فللتيسير والتخفيف شرع هذا. إذن لو قيل بعدم جواز المسح على الخفين لنال الأمة من ذلك مشقة، بسبب ما يتعرض له الناس من برد، ما يتعرض له لابس الخف من مشقة النزع أحيانا. ولهذا قالوا بجواز المسح، يعني جاء الشرع بجواز المسح على الخفين ونحوهما تخفيفا ورفعا للحرج والمشقة عن الأمة. وهذا أمر مراعا في الشرع عموما، هذا أمر رفع الحرج عن الأمة والتخفيف والتيسير مراعى في الشريعة عموما وفي مواضع كثيرة، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي حتى في المعاملات. ولهذا نجد قاعدة كلية كبرى من قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ويمثلون على ذلك بالترخيص في المسح على الرأس، تخفيف في مسح الرأس مرة واحدة دون غسل، أيضا المسح على الخفين، أيضا في قضية الصلاة القصر، وصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الآخر، وأيضا في الصيام الفطر للمسافر والمريض، وأيضا في الحج يعذر غير المستطيع ولا يجب الحج على المرأة إذا لم يجد لها محرم إلى آخره. وحتى في المعاملات الربا ممنوع، يعني مثلا الأموال أو الأصناف الربوية لا يجوز التبادل فيها مع زيادة أحد البدلين إذا كان الصنفان من جنس واحد، يعني مثلا تمر بتمر لا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد. ومع هذا أبيحت العرايا، رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا وبيع التمر أو الرطب على النخل بتمر بالخرص، يخرص الرطب اللي في النخلة يقدر ما يعادله، مع أن هذا ما في تساوي من كل وجه، ما في تساوي. كذلك في القرض لا نقد بنقد، الأصل أنها لابد من التقابض ولا يجوز النساء فيه، وأبيح في القرض سد لحاجة الناس ولأن الناس بحاجة إلى القرض. على كل حال هذه يعني الأمر اللي هو أمر التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن الأمة مرفوع في يعني ملاحظ ومعتبر في هذه الشريعة بحمد الله. وجه جعل المس على الخفين من مسائل العقيدة، تلاحظون في بعض كتب العقيدة يقولون ونرى جواز المس على الخفين. طيب لماذا؟ أليس موضوع المس على الخفين موضوع فقهي؟ أليس من العمليات؟ هو عملي ليس عقيدة. طيب لماذا ينصون عليه في باب العقيدة؟ نعم، من يجيب؟ لأنه خلاف بيننا وبين الرافضة. نعم، لأن بعض الفرق ينكرون المس على الخفين فأصبحت من مباحث العقيدة، يعني من مباحث التي تبحث في الكلام في الفرق وفي ومباحث الفرق وعقائد الفرق تبحث في كتب العقيدة. طيب هذه الوجوه ذكرناها. طيب في سؤال قبل أن ننتقل إلى يعني مع الشيخ في العمدة، هو قال يجوز المس على الخفين، الكلام هذا لا ما زلنا في الكلام في إيش؟ في الحكم، في حكم المس على الخفين، وقلنا أن المس جائز ويدل على جواز الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. طيب أيهما أفضل، الغسل أو المسح؟ إحنا الآن متفقون على أن المس على الخفين بالشروط التي سنبينها إن شاء الله بعد قليل جائز، أيهما أفضل، الغسل ولا المسح؟ نعم صلى الله عليكم يا شيخ، المسح أفضل، لأن وصل العائشة تقول إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. طيب فيكون إذن الشيخ يقول أو الأخ عبد الله يقول إن الغسل إن المسح أفضل لأن المسح رخصة والله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. طيب فيها عندك شيء ثاني ولا ننتقل لغيرك؟ أنت ماذا تقول؟ إنه أفضل لأنه أحياء السنة. برضو المسح أفضل؟ أفضل. ما تخالفه؟ نعم. لأن أبي واحد يخالف لازم، ولا قلنا المعمر خالف لو تمثيل، ايش رأيك انت؟ اذا استجابة لكم يا شيخ. ايه؟ بس ما تطالبني بحجة. لا ما اطالب، لا ما مع الاخوة يا شيخ، ان المسح افضل. اي نعم. طيب ما في حد يقول غسل افضل؟ الاصل ما هو الاصل؟ الاصل الغسل والمسح بدل عن الغسل، الافضل الاصل ولا البدل؟ انت ترى ان الغسل افضل؟ طيب الواقع أن مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أن المسح أفضل لأنه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه، وبعضهم يرى أن الغسل أفضل لأنه الأصل، لأنه الأصل، وبعضهم يقول لا، لا نقول إن الغسل أفضل ولا نقول إن المسح أفضل، وإنما الأفضل على حسب حال الشخص وقت الوضوء. إن كنت وقت الوضوء خالعا يعني أقدامك مكشوفة فالأفضل هو الغسل، بل هو الواجب، بل هو الواجب. وإن كانت قدماك مستورتين بالخفين ونحوهما وقت الوضوء فالأفضل لك حينئذ المسح، ولهذا قالوا لا يتكلف الإنسان ضد حاله طلبا للأفضل، بل أفضل هو فعل ما يناسب حاله. يعني ما في واحد يقول والله أنا بلبس من أجل أن أمسح، ولا إنسان لابس يقول سأخلع من أجل أن أغسل، سأخلع من أجل أن أغسل، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. طيب شروط المسح على الخفين، معليش لو طالنا في كلام المؤلف هنا لأن الحقيقة اختصر الكلام، وكما قلت لكم الموضوع هذا مهم وأن الحاجة قائمة إلى بيانه، لأن الناس يعني غالبهم يلبسون ما يستر أقدامهم، يعني في الغالب الآن أن الناس يلبسون ما يستر أقدامهم، وليس خاصا أيضا في أيام الشتاء، الآن أصبح الناس يسترون أقدامهم حتى في أيام الصيف، يعني غالب كثير من الناس. على كل حال شروط المس على الخفين يعني الجواز أو هذا الحكم الذي قررناه له شروط، ليس مطلقا من الشروط وإنما له شروط. ما هي هذه الشروط؟ قالوا من شروط المسح على الخفين أولا لبسهما بعد كمال الطهارة، لبسهما بعد كمال الطهارة. طهارة بالوضوء لا بالتيمم. لبسهما بعد كمال الطهارة بالوضوء لا بالتيمم. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أنه قال أنه لما أراد أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما أو فمسح عليهما. قالوا هذا يدل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما وهو على طهارة. طيب ما الدليل أيضا؟ قالوا حديث صفوان بن عسال، وفيه إذا نحن أدخلناهما على طهر، تمام الحديث، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن أو ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. وجاء في الحديث إذا نحن أدخلناهما على طهر. وفي أيضا حديث عبد الرحمن بن السمرة، وفيه إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، وغير ذلك يعني، وفي أحاديث أخرى. فمجموع هذه الأحاديث المذكورة وما لم يذكر يدل على أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبس قبل على طهارة. في مسألة ترد هنا، وهي أن بعض الناس يخلع مثلا الشراب أو الجورب ويتوضأ، فيخلع اليمين ويغسلها ثم يلبس الجورب، ثم يخلع اليسار ويغسلها ثم يلبس الجورب. بالنسبة لليمنى، هل لبسها بعد اكتمال الطهارة أو لبسها قبل اكتمال الطهارة؟ قبل اكتمال الطهارة. فهل يجوز المسح حينئذ؟ على كل حال المسألة خلافية أيضا. أن منهجنا أن ما نتوسع في الخلاف، ولكن لاحظنا من خلال الأسئلة ومن خلال المتابعة حتى أنتم أحيانا تجرون إلى الخلاف جرا. على كل حال إشارات فقط، المسألة هذه فيها خلاف على قولين. القول الأول قيل يمسح ولو كان قد لبس اليمنى قبل غسل اليسرى، لأن كل قدم تعتبر لها طهارة مستقلة، إذا غسل اليمنى فقد طهرها، وإذا غسل اليسرى فقد طهرها، فيعتبر لبس الخفين وهما والقدمان طاهرتان. وبعضهم يقول لا، لا يصلح هذا، لأنها لا تكتمل الطهارة إلا إذا أنهى الوضوء كاملا. وعلى كل حال فينبغي الإنسان يعني احتياطا أن ما يلبس إلا بعد أن يكتمل. بل قالوا إنه لو غسل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى ولبس، حل الحل أن بعد ذلك يخلع اليمنى ويلبسها من جديد، لأن يكون لبسها بعد اكتمال الطهارة، يقول هذا حل يعني أو مخرج شرعي. طيب قلنا في بداية الشرط لبسهما بعد كمال الطهارة عن طهارة بالوضوء، ماذا نفهم من هذا؟ ماذا نفهم من الكلام عن طهارة بالوضوء؟ نعم شيخ، طهارة بالوضوء لا بالتيمم. لا بالتيمم. فلو أن إنسانا تيمم لموجب للتيمم كأن يكون في برية ولا عنده ماء، ثم لبس خفين، إذا وجد الماء فيما بعد وأراد أن يتوضأ، هل يمسح على الخفين أو لا يمسح عليهما؟ بناء على كلامك الشرط لا يمسح. لا يمسح. طيب وعلى رأيك أنت؟ كانت ما أنت موافق؟ لا بش أنا أمسح الشرط. طيب إذا لا عن تيمم، هذا هو الصحيح، إن لا يمسح عليهما إلا إذا كان متوضئا بالماء، لأن التيمم لا علاقة له بالرجل، لا علاقة له بالقدم، وإنما هو يتعلق بالكف أو باليكفين وبالوجه. طيب الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، أن يكونا ساترين لمحل الفرض يعني إلى الكعبين، أن يكون الخفان يستران القدمين مع الكعبين. فإن كان الخف لا يستر الكعبين إما لسعته أو لكونه أنزل من الكعبين لا يغطي إلى جزء من القدم كالنعلين أو لكونه رقيقا جدا لا يغطي البشرة فإنه لا يمسح عليه. طيب في هنا كلام للفقهاء في قضية إذا كان الخف في خروق شقوق سواء الخف أو الجورب فيه شق ما الحكم؟ إذا كان الخرق أو الشق خارج عن محل الفرض محل الغسل فلا علاقة يعني فيمسح ولا إشكال فيما لو كان الشق في الساق فيما يغطي الساق من الخف أو من الجورب. أما إذا كان أنزل من الكعبين وفي شق فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الشق فاحش كبير جدا فهذا يغسله يعني يجب أن يخلع ويغسل. الحالة الثانية أن يكون صغير جدا وهذا أيضا يمسح مع وجوده ولا أثر له. الخلاف فيما إذا كان ليس فاحشا وليس صغيرا يعني متوسطا في عرف الناس لا يقول يفحش في نظر الإنسان يقول هذا يعني ما في الواقع أنه ما لبس خف أو ما لبس جورب. الجورب هذا فيه شق كبير جدا فهذا إنما في الوسط متوسط هذا محل خلاف. بعض الفقهاء وأكثر الفقهاء يقولون أيضا لا يغسل لا يمسح عليه وإنما يجب أن يخلعه ويغسل القدم. وبعضهم يقول لا ما دام الخف يسمى خف ويؤدي الغرض يؤدي الغرض مثلا في حال الشتاء يقي من البرد وفي حال المشي أيضا يقي يعني يمكن المشي فيه وتقوم بيسد الحاجة ويطلق عليه هذا المسمى أنه خف باقي ومستعمل ومؤدي للغرض فحينئذ يمسح عليه ولو كان فيه شقوق وهذا هو الذي ارتضاه شيخ الإسلام. طيب من الشروط قالوا طهارة عينهما لابد أن يكون الخفان ونحوهما طاهرين وبناء على ذلك فإذا كان الخفان نجسين يعني كان مثلا مصنوعين من جلد خنزير أو من جلد كلب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح المسح عليهما. إباحتهما فلا يمسح على المحرم كالحرير إذا كان لابس رجل لأن الرجل لا يحل له لبس الحرير أو كذلك إذا كان مغصوبا أو مسروقا. من الشروط أيضا أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى. أما في الطهارة الكبرى فيجب خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين لأنه يجب تعميم البدن كله بالماء. وهذا يدل عليه حديث صفوان الذي سبق وأنا أشرنا إليه قبل قليل حيث قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا أدخلناهم على طهر ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة إذا كنا سفرا. هذا الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا إذا أدخلناهم على طهر إلا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم يعني مسببات الحدث الأصغر نمسح ثلاثة أيام بلياليهن من مسببات الحدث الأصغر أو من الحدث الأصغر أو في الطهارة الصغرى ولا نمسح في الحدث الأكبر وهو الذي قال عنه أيش إلا من جنابة إلا من جنابة. قال ويجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب. الجوارب جمع جورب وهو ما يلبس على الرجلين من غير الجلد من غير الجلد يعني من قماش إما من صوف أو من قطن أو من كتان أو ما أشبه ذلك. طيب ومن الجوارب ولذا قال الصفيقة التي تثبت في القدمين يعني هذا شرط يشترطه في الجوربين أن يكون صفيقين يعني يستران محل الفرض. وقضية كون الجورب صفيق محل خلاف بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام يرى أنه حتى ولو كان ليس صفيقا ولكن يؤدي الغرض وتقوم به الحاجة ويشق نزعه فإنه يمسح عليه. قال والجراميق أيضا نوع مما يلبس في القدمين التي تجاوز الكعبين، يعني يشترط أن تكون ساترة للكعبين. في الطهارة الصغرى، وهذا قلنا قبل قليل أن من شروط المسح على الخفين وكذلك الجوربين ونحوهما أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى، ويدل على ذلك حديث صفوان رضي الله تعالى عنه. يوما وليلة للمقيم، هذه المدة، هذه إيش المدة، مدة المسح. والمؤلف قال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وثلاثة للمسافر، يعني ثلاثة أيام بلياليها، ويدل عليه الأحاديث السابقة التي أشرت إليها قبل قليل، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوما وليلة للمقيم، والحديث رواه مسلم. ومن ذلك حديث صفوان بن عسال بالنسبة للمسافر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثة أيام ولياليهن، لكن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. وفيه أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. وفي أيضا حديث عوف بن مالك مثل ذلك وغير ذلك. إذن المدة التي يمسح فيها من لبس الخفين أو الجوربين ونحوهما هي يوم وليلة إذا كان مقيما حاضرا في البلد، وثلاثة أيام إذا كان مسافر، ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافر. وهذا من باب التخفيف، لأن المسافر يشق عليه الأمر أكثر من المقيم. طيب متى تبتدئ المدة؟ ابتداء المدة فيه أيضا كلام طويل للعلماء، وفي خلاف على أقوال. القول الأول أنه تبتدئ المدة من اللبس، من حين يلبس يعد يوم وليلة وينتهي المسح، ولكن هذا القول ضعيف. في قول آخر أن من الحدث بعد اللبس، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو أيضا ليس بالقوي. القول الثالث أنه من المسح بعد الحدث، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، لأن الأدلة علقت المسح، علقت المدة بالمسح. قال يمسح المسافر ثلاثة أيام، يمسح المقيم، فالمدة مرتبطة إيش بالمسح. فإذا متى يعني المدة ليوم وليلة يكون فيها مسح، من الشأن والحال أن يكون فيها مسح. إنما لو فرض أن الإنسان ما نقض الوضوء ولبس توضأ ولبس الخف ولم يمسح طوال اليوم على طهارة، ولم ينقض وضوءه إلا في بعد صلاة العشاء، ولم يمسح إلا من الفجر قبل صلاة الفجر، فهذا يوم وليلة راح عليه بدون مسح. نحسبه ولا ما نحسبه؟ يحسب ولا ما يحسب؟ ما يحسب، ما يحسب، لأن المسح ابتدأ من الفجر، فمعناه أن يستمر المسح إلى الفجر الثاني. إذن الأولى أنه يبتدأ، أو الأرجح أنه يبتدأ، أن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث، كما دلت على ذلك النصوص. طيب المؤلف قال من الحدث إلى مثله، وأنا قلت لكم قبل قليل إيش المذهب الحنابلة، هو إيش أن المدة تبتدئ من الحدث، من الحدث، يعني عندنا إما من اللبس أو من الحدث أو من المسح بعد الحدث، والمؤلف يقول من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. شوف اللفظ يمسح، إذن يمسح المدة تبتدئ منين؟ من المسح، إن قال يمسح ثلاثة أيام. لو قلنا إن المدة تبتدئ من اللبس أو من الحدث بعد اللبس وأنها تنتهي قبل أن يكمل ثلاثة أيام من حين المسح، معنى ما صدق عليه أن مسح ثلاثة أو مسح يوم وليلة. طيب ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. هنا إشارة إلى مبطلات المسح، مبطلات المسح أو موانع المسح أو مبطلات الطهارة بعد المسح. انتهاء المدة هذا الأول، قضاء المدة. الأمر الثاني خلع الخفين قبل انتهاء المدة. الأمر الثالث حصول الحدث الأكبر، لأن يعني الحدث الأكبر لا يجزئ فيه المسح، لا بد من الغسل. أيضا من المبطلات ظهور بعض محل الفرض ظهورا فاحش، وهذا مثل الخلع، يعني يعتبر مثل الخلع. طيب، في مسألة هنا تتكرر وهي المؤلف قال إذا خلع قبل انتهاء المدة انتهى المسح. طيب لو فرضنا إن إنسان ابتدأ المسح بعد لصلاة الظهر، ابتدأ المسح يعني لبس خفيه صلاة الفجر، توضأ قبل صلاة الفجر ولبس خفيه، ثم استمر نقض الوضوء في وسط النهار وفي الضحى، ثم لما أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر مسح. مسح صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب بعد ما صلى العصر، بعد ما صلى العصر خلع خفيه، صلى العصر ومسح، توضأ لصلاة العصر ومسح، ثم لما صلى العصر خلع الخفيه، هل تنتقض طهارته؟ يعني هل يعتبر انتقض وضوءه أو أنه ما زال طاهرا؟ صلى الله عليه وسلم لا يزال طاهرا لأن ينتقض وضوءه بعد، لما يحصل موجب الحدث، موجب لما يحصل منه بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه تقول أنت هذا. طيب وغيرك؟ طيب المؤلف ماذا قال؟ قال ومتى خلع قبلها انتهى. فأصبح عندنا الآن قولان، المؤلف قول و صاحب نقض. لا هو كلامه واضح وصريح، إذا خلع الخف انتهى طهارته خلاص، لأن إذا خلع الخفين، إذا خلع الجوربين أصبح الخفان باديا ولم يغسلا، فيجب غسلهما. ولهذا المسألة فيها أقوال، فيها قول يقول تبطل الطهارة مطلقا، يعني أوتوماتيك متى ما خلع بطلت طهارته، وعليه لو أراد أن يصلي مرة أخرى أو أن يقرأ من المصحف أو كذا، أو يعني ما يوجب الوضوء أن يعيد الوضوء. بعضهم قال لا يكفي أن يغسل رجليه، يكفي أن إيش؟ يغسل رجليه فقط ويعتبر وضوءه الأول صحيح. بعضهم قال لا تنتقض طهارته مثل ما قال الأخ حتى يوجد موجب، ويستدلون على ذلك يقول أنه طهارته تمت بطريقة صحيحة وبطريقة شرعية، فلا نقول ببطلانها إلا بدليل ولا دليل. على كل حال الأحوط الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الأحوط أنه إذا أراد يعني عليه أن يتوضأ وتعتبر الطهارة باطلة، هذا هو الأحوط. وإن كان القول هذا قوي، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تبطل الطهارة. قال ومن مسح مسافرا ثم أقام، لأن عندنا الآن مدتان، مدة للمقيم ومدة للمسافر، وإذا حصل اجتماع سفر وإقامة للبس واحد، لبس في الحضر ثم سافر، لبس في السفر ثم حضر، مسح وهو حاضر أو مقيم ثم سافر قبل اكتمال المدة أو العكس، فما المعتبر في هذا؟ هل ينتقل إلى الحالة الثانية وحكمها، أو ينتقل أو لا ينتقل ويأخذ الحكم الأول؟ يقول ومن مسح مسافرا، يعني مسح حالة كونه في السفر ثم أقام ولم تنتهي المدة بعد، لم تنتهي مدة المسح، مسح السفر يعني مسح ابتدأ المسح في السفر لمدة يوم ثم دخل البلد وصل أهلي وقد مضى يوم وليلة، هل نعتبر المسح انتهى ولا نواصل مع مدة السفر؟ باعتبار ابتدع في السفر، أو مقيما ابتدع المسح وهو في حالة الحضر ثم سافر، قال أتم مسح مقيم، يعني في الحالتين تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لأنه اجتمع مبيح وحاضر، اجتمع سفر وإقامة، فيغلب جانب الإقامة. طيب قال وهذه أيضا ترى فيها خلاف بس ما نريد ندخل فيه، نمشي على كلام المؤلف أن يغلب جانب الحضر. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. تريد الشيخ نكمل؟ الباقي عندنا الآن المسح على العمائم، والمسح أيضا على خمر النساء، والمسح على الجبيرة، والفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. إذا رأيت الشيخ نجل الحلقة القادمة، لأن عندي اتصالات كثيرة. طيب لعلنا نكتفي بهذا ونقف على قول المؤلف ويجوز المسح على العمامة، ونكمل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وننتقل بعده إلى موضوع درس الذي يلي. أحسن الله إليكم شيخ. معنا أخونا الفارس من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بالخير. مسيت بالنور، تفضل. جزاكم الله خير أخي على البرنامج. بدي أسأل الشيخ الله يحفظك، كيف يكون المسح إذا لبس خف على خف؟ طيب جزاكم الله خير وإياك إن شاء الله. أخونا عمر من السعودية، السلام عليكم. أخونا عمر، السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بغيت أسأل الشيخ الله يحفظك، لو مسحت الآن الصبح صلاة الفجر، طيب وأنا مقيم وطلع علي سفر خارج المنطقة اللي أنا فيها الظهر، هل يعتبر مسحي لإقامة ولا مسافر؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. حضركم الله، جزاك الله خير الشيخ. طيب نأخذ اتصال آخر. عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. يا هلا، مساك الله بالنور. سؤالي يا شيخ الله يغفر لك، بالنسبة للغسل عن الجنابة، إذا الشخص غسل النصف التحتي وطلع لأي ظرف من الظروف خرج برا البيت ورجع، هل يجزي أن يغسل الجزء الفوقي أو لازم يغتسل من جديد؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. الشيخ عبد الله حفظكم الله، أخونا الفارس الشيخ يسأل يقول كيف يكون المسح إذا لبس خفا على خف؟ نعم، السؤال هذا حقيقة جيد، وهذه مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ويبينوا فيها إذا يعني الحال أو الحكم فيما إذا لبس خف على خف أو جورب على جورب. لا يخلو الأمر، إما أن يلبس الخف الثاني قبل أن يبتدئ المسح، يعني وهو ما زال على الطهارة الأولى، وحينئذ فيكون الحكم للأعلى، الخف الأخير. أما إذا لبس الخف الأول أو الجورب الأول ثم أحدث قبل أن يبتدئ، قبل أن يلبس الثاني ومسح على الأول ثم لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني، ففي هذه الحالة إذا أراد أن يتوضأ يمسح على الأسفل، يمسح على الأول الذي ابتدأ المسح عليه الذي أحدث وهو لابسه. نعم. طيب عمر من السعودية شيخ يقول مسح لصلاة الفجر وهو مقيم ثم سافر بعد صلاة الظهر، هل يمسح على أنه مقيم أو مسافر؟ هذا بناء على ما قررناه قبل قليل، وهو المذهب أنه إذا ابتدأ المسح وهو في الحضر فحينئذ يكون الحكم حكم حضر، يكون حكم حكم إقامة، يعني إذا تم يوم وليلة فعليه أن يخلع ثم يلبس ثم بعد ذلك يواصل في مسح المسافر 3 أيام بليالين. هذا هو المذهب عليه كثير من الفقهاء، ولكن في قول آخر وهو الذي رجح شيخ الإسلام أنه لا، يعني إذا سافر حتى ولو كان، يعني إذا سافر قبل انتهاء المدة، إذا سافر قبل انتهاء مدة المسح مسح الإقامة فإنه يأخذ حكم المسافر، والعكس أيضا إذا وصل إلى البلد يأخذ حكم ما وصل إليه، يعني يعتبر حاله وقت المسح، يعتبر حاله وقت المسح، فإذا كان وقت المسح مسافرا فيستمر وقته أو حاله على السفر، وإذا كان وقت المسح في الحضر فيأخذ حكم الحضر حتى ولو كان قد ابتدأ في السفر. أحسن الله إليكم شيخ. معنا أم أحمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ. ذكرت في شروط أو مفتلات المسح، إذا خلع الخف بطلت طهارته، فهذه امرأة كانت تلبس الجورب، وثم بعد ذلك توضأت ومسحت عليه ووضعت مكياجا ثقيلا يعني، ثم قبل أن تصلي نسيت فخلعت الجورب، ثم عادته مرة أخرى وصلت بذات الوضوء، فما حكم تلك الصلاة؟ طيب، هل انتقض وضوءها قبل الخلع الثاني؟ نعم. هل انتقض وضوءها قبل أن تخلع؟ لم ينتقض الوضوء. لم ينتقض. إذا لا أثر، ما يخال، ما في إشكال، تمسح. إذا هذه جابي شيء. نعم خلاص ننتهي من هذه. طيب الأخ روح. منصور، السلام عليكم. أخي منصور. السلام. نعم. تفضل. يا أخوي إذا لبست المرأة اللي لبست جورب يعني خف ناوية خروج من البيت. طيب. لبسته وهي ما كان يعني كانت على طهارة بس ما كان نية المسح. ما كان عندها نية المسح. طيب. ثم جت الصلاة ومسحت، هل هذا يعتبر مسح أم لا؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أخونا عبد الله المانع من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو. تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام. فضيلة الشيخ، بالنسبة اللي ما يرون المسح يعني نهائيا الآن، الباكستانيين وال يعني بدون تحديد ما يرون المسح يعني نهائيا. طيب. ما أدري يعني هذا مذهب يعني ما أدري وش مذهبهم هذا يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، جزاك الله خير. الشيخ أخونا أبو عبد العزيز سأل عن الغسل، الرئيس مجيب أو نأخره إلى موضعه؟ لا نأخر. طيب يقول الشيخ، لو غسل من الجنابة النصف السفلي ثم خرج وعاد. لا، إذا كان الفاصل طويل فلا بد من إعادة الغسل مرة ثانية. طيب أم أحمد أجبتها. الشيخ الأخ منصور يقول أن المرأة تلبس الخف للخروج وهي متطهرة، ثم عند الصلاة تمسح وهي لم تنوي أصلا المسح. لا، ولا يشترط النية، لا يشترط نية المسح عند اللبس، المهم المشترط أن تلبسه على طهارة. فإذا لبست الجوارب أو ما يستر القدمين على طهارة وجاء وقت الصلاة وأرادت المسح فلها ذلك. طيب الأخ عبد الله شغل عنا جد معنا الذين لا يرون المسح. لا ما خلي نجيب عليه مرة. طيب يقول من هم الذين لا يرون المسح؟ ما هي علة؟ نعم، هو في الحقيقة قضية المسح فيها خلاف. في ناس أو بعض الفرق كما قلت في بداية الدرس تنكر المسح من أصله، تنكر المسح من أصله، وهم الفرقة التي أشرنا إليها، فرقة الرافع. هؤلاء لا يرون المسح إطلاقا على الخفين ولا على الجوربين ولا على غير ذلك، إنما في بعض المذاهب ترى المسح على الخفين ولا ترى المسح على الجوربين. ومن هنا جاء ما يلاحظ عند بعض الناس الذين إذا أرادوا أن يتوضوا خلعوا، لأنهم يقولون هذه التي نلبسها ليست خفين، لأن الخف هو ما يلبس على القدم من جلد وهذه ليست من الجلود، هي جوارب. أحسن الله إليكم شيخ. ترى نبدأ الإجابة يا شيخ. أكلة الجمهور. تفضل. طيب بالنسبة للسؤال الأول، لماذا سميت السباحة بهذا الاسم؟ أجاب عدد كبير، لعلني أسرد الأسماء ثم الإجابات يا شيخ. السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، وعليا من الإمارات، وأبو الوليد من السعودية، صوفيا من الإمارات، هيا من السعودية، تهاني من ليبيا، خالد من السعودية، سحر عياش من الأردن، أم عمر من الولايات المتحدة الأمريكية. الإجابات يا شيخ تتردد بين قولهم قالوا لأننا سخرة للتشهد والتسبيح، أو لأننا نسبح بها، أو لأنها الأصبع الذي يسبح به الله عز وجل، أو يتم رفعها في التسبيح. نعم، لأنه يشار إليها عند التسبيح، يشار بها عند التسبيح، يعني الإجابات كلها إن شاء الله صحيحة. طيب بالنسبة للسؤال الثاني يقول ما الحكمة من عدم تكرار مسح الرأس في الوضوء؟ أيضا الإجابات وردت من أم عيسى من قطر، وأسماء من الإمارات، وهيا من السعودية، تهاني أيضا من ليبيا، سارة من قطر، عليا من الإمارات، جهاد من البحرين، أم عمر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، منال من مصر، وهنا من الكويت، وآخرون. قال يا شيخ لأن الشعر لا ينشف بسرعة مما قد يسبب مرضا للشخص. يعني التخفيف، الحكمة هي التخفيف، لأن لو قيل بغسله والشعر كما قالوا يصعب تجفيفه بسهولة، فربما بقاء الماء ورطوبة الشعر قد يسبب بعض الأمراض التي يعني بسبب البرد. طيب يا شيخ بالنسبة للسؤال الثالث اختلفوا على قولين. أيوة. وهو المراد بالموالاة في الوضوء. أيوة. القول الأول. القول الأول قال المراد بها لا يفصل بين الوضوء والآخر حتى يجي في العضو السابق. نعم. وعدم تأخير عضو العضو. قال بهذا القول ليلى من السعودية، وأمل من السعودية أيضا، وأسماء من الإمارات، وصوفيا، وهيا من السعودية، صوفيا من الإمارات، غادة من مصر. القول الآخر يا شيخ خلطوا بين الموالاة والترتيب. طيب نسمع. طيب أسماء من الإمارات تقول الموالاة هي الترتيب في الوضوء. تهاني من ليبيا تقول الموالاة تتابع أعضاء الوضوء كما في السنة بحيث لا يسبق غسل الرجلين غسل الوجه. سحر عياش من الأردن قالت هي المتابعة والترتيب. سارة من قطر قالت هي الترتيب في الوضوء. على كل حال الذين نجحوا هم الفرقة الأولى، ولكن الفرقة الثانية أيضا نشكرهم على اهتمامهم ومثل ما يقولون حظا أوفر إن شاء الله بإذن الله إجابات قادمة. طيب الشيخ عندي مجموعة من الأسئلة لعلي أبدأ بال طيب نأخذ اتصال قبل الشيخ لكلام كلام عليه. الأخ أيمن السلام عليكم تفضل. أخو أيمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. سؤال بس عن المسح. المسح المسح. ألو. نعم نعم معك تفضل. كيف مدة المسح في هذه الأيام ولا هي المسافر؟ فهمت سؤاله؟ لا تعيد. ما فهمني سؤالك يا شيخ. لا غلبت مدة المسح على توضع مرة ثانية. كيف تحسن مدة المسح؟ يا شيخ أنا توضيت على الجورة. طيب. وسافرت. هل كل صلاة يعني اللي تتوضع أمسح ولا خلاص كفاية مسح واحدة؟ طيب الظاهر إنه يقول أمسح مسحة واحدة ولا كذا. فهمت يا شيخ. اي مفهوم. طيب اذا ناخذ ام احمد من الامارات. السلام عليكم ام احمد. الو. نعم الو. تفضلي. الو. ايوه نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. احسن الله اليكم يا شيخ. حياكم الله. يا شيخ سؤالي اذا شخص خلع الجورب او الخف وهو ناسي هل يعيد مدة المسح من أول مسحة أو يكمل يعني مسح لحظة شوي متى خلع؟ خلع بعد الحدث ولا قبل الحدث؟ خلع وهو ناسي مثلا هو بدون حدث يعني توضأ ثم متى خلعه؟ مثلا يعني هو مؤدي فرضنا في لما عند نومة مثلا نسوا خلعه. إيه بس متى لابسه؟ يعني لبسه مثلا بعد صلاة مثلا هو صلى مثلا فرض من الفروض صلاها وبعدين نسى وهو ناسي. طيب طيب بجيبك الشيخ إن شاء الله. أخونا أحمد الشمراني السلام عليكم. أحمد السلام عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ إياكم الله. أحسن الله إليك يا شيخ. في سؤال بالنسبة للجوارب أبدأ باليمين باليسار أو كليهما أمسحها سواء يا شيخ؟ جيد سؤال جيد. طيب جزاك الله خير. إيه نعم يا شيخ. طيب يا شيخ ما دام إنه جيد لعلنا نبدأ به يا شيخ. طيب السؤال الأخير يقول الأستاذ معمر نبدأ به لأني يعني وصفت بأنه جيد فقدمه لذلك. على كل حال أنا قلت أنه السؤال جيد لأن الفقهاء تكلموا عن هذه القضية يعني بذاتها وقالوا هل يشرع التيامن في المسح أو لا يعني يشرع، هل سنية التيامن كما في الغسل أو تختلف؟ لأن قلنا في الغسل أنه يغسل اليمين قبل اليسار سواء اليدين أو الرجلين. طيب هل المسح على الخفين أو الجوربين أيضا ينطبق عليهما ذلك أو لا؟ الناظر في نصوص المسح ما أشارت إلى قضية اليمين وإلى قضية اليسار، وإنما قال كما في حديث المغيرة فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ومسح عليهما. يعني ما بين هل بدأ باليمين أولا ثم اليسار أو لا، ولهذا في كلام للفقهاء وفي إقوال على قوله. القول الأول يقول إن العبرة بالأصل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وهذا من طهوره، فالمشروع أن يبدأ باليمين قبل اليسار. الآخرون قالوا لا، النص بالنسبة للمسح بذاته جاء مطلق، ولهذا نقول إنه يبدأ يعني يمسح الخفين معا، يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار. ولهذا كيفية المسح أن يمسح بكلتا يديه، يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى حال كون أصابع اليدين مفرجتي الأصابع، على اليدين، على كون اليدين مفرجتي الأصابع، يمسح من أطراف أصابعه إلى ساقه، يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسح عليهما معا وسيمسح بيد واحدة. لو فرضنا أن اليد اليسرى عائبة أو مقطوعة وسيمسح باليمين، فحينئذ يبدأ باليمين ثم باليسار، يبدأ باليمين ثم باليسار. وعلى كل حال فالأمر في هذه المسألة في سعة، يعني إن مسحهما معا فلا إشكال، وإن مسح اليمنى ثم اليسرى فكذلك لا إشكال إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ. أخونا أبو الوليد من الكويت، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. سلام، صبر. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله. لو سمحت يا شيخ، ما هي أسئلة المشاهدين اللي طرحتها قبل شوي؟ طيب، موجودة في الموقع أبو الوليد. لو تم؟ موجودة في الموقع وتمت الإجابة. وين الأخ يمكن نايم؟ ما أدري، يمكنك ما تابعت من أول حلقة. طيب، طيب يا شيخ نرجع للاتصالات، ناخذ اتصال الأخ أيمن أو سؤاله لعله يعذرني على التأخير. طيب الشيخ، أنتم فهمتم السؤال، يقول أنك مسحت المسافر أو نعم. لا، هو يقول يعني هل المسح، أنا اللي فهمت منه على كل حال، فأنا يعني نحاول تغطي بعض الحالات التي يمكن أن ترد. أنا فهمت من أن يقول هل المسح بالنسبة للمسافر أو حتى بالنسبة للمقيم هو مسح مرة واحدة، أو أنه يمكن يتكرر المسح مدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بالنسبة للمسافر. وهذا هو الجواب الأخير هو الصح، يعني أنك تتوضأ الآن وتلبس الخفين وأنت طاهر، وأنت طاهر، ثم إذا جاء الوقت الثاني وأردت أن تتوضأ تمسح عليهما، تستمر على هذا المسح يوم وليلة من حين يبتدئ المسح إلى اليوم الثاني، هذا إذا كنت في البلد، إذا كنت غير مسافر، إذا كنت مقيم. أما إذا كنت مسافرا فتستمر على المسح دون خلع، يعني لا تخلع الخفين وإنما تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تمسح قدميك التي اللتين يعني عليهما الخفان أو الجوربان لمدة ثلاثة أيام ولا يليها، ثم بعد ذلك عليك أن تخلع وتغسلهما مرة ثانية وتلبس، وتستمر أيضا إذا كنت مسافرا ثلاثة أيام بلياليها. هذا الذي يظهر من السؤال وهذه إجابته. جزاك الله خير يا شيخ. طيب. أم أحمد من الإمارات يا شيخ تقول خلع الجوارب نسيانا. لا، هو قضية النسيان وعدم النسيان مثل ما قلنا قبل قليل، النية أو عدم النية لا علاقة لها بالمسح. المسح له شروط ذكرناها قبل قليل، ومن هذه الشروط أن يكون ساترين وأن يؤدي الغرض منهما وأن يلبسهما على طهارة وأن يكون مباحين وأن يكون طاهرين، هذه أهم الشروط التي إذا توافرت في خف أو في جورب جاز المسح عليه. إنما قضية إني خلعتهما نسيانا أو غير نسيان هذا لا يؤثر، المؤثر متى خلعتهما، هل خلعتهما بعد الحدث أو قبل الحدث. إذا خلعتهما وهي ما زالت على الطهارة الأولى فحينئذ لا أثر لهذا الخلع إذا لبستهما وهي أيضا على طهارة، إنما لو كان الخلع بعد الحدث أو بعد المسح لمدة قبل انتهاء المدة النهائية فحينئذ يجب غسلهما قبل لبسهما. طيب، أحسن الله إليكم شيخ. نعود إلى الأخوة على الموقع، نبدأ بالأخت شيخة من كندا، تقول يا شيخ إذا توضأت للصلاة وغسلت رجلها ثم لبست الخف فهل تمسح عليها إذا همت للصلاة في تلك اللحظة أم أنه يكفي الغسل؟ أعيدها. تقول أنها توضأت يا شيخ وغسلت رجليها ثم لبست الخف، عند الصلاة هل لابد تمسح؟ قبل أن أقبل وضوء. قبل أن أقبل وضوء. لا، خلاص، قبل أن أقبل وضوء ما في مسح. المسح عند الوضوء، إذا وجد الوضوء وكانت الخفان مستورتين بالخف أو بالجورب فحينئذ تمسح، يعني بدل الغسل، لأن المسح بدل الغسل، المسح بدل الغسل، فإذا كان لا يجب الغسل فلا يجب المسح من باب أولى. نعم. طيب، أحسن الله إليكم يا شيخ. عندنا أسئلة أيضا من الأخ علي من بريطانيا. شيخ ترى نريد نستعجل لأن الوقت ترى معنا. طيب، بقي 10 دقائق. يقول الشيخ الأخ علي من بريطانيا، هل تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء؟ لا، هذا هو الذي نبهنا عليه قبل قليل لما سألنا السائل الأول، أن لا يجب الموالاة بين الاستنجاء وبين الوضوء، الاستنجاء ليس من أعمال الوضوء وإنما هو أمر يتعلق بخروج الخارج بتطهير المحل بعد البول والغائط. فإذا وجد البول والغائط يطهر، وإذا كان الوضوء سيتأخر عن الاستنجاء يعني عن قضاء الحاجة، فعند الوضوء لا يشترط الاستنجاء، يبتدئ في الوضوء مباشرة، لأن الوضوء أمر منفصل عن الاستنجاء. ولكن إذا حصل خارج، إذا حصل بول، فلا بد من تطهير المحل قبل الوضوء. أي نعم. أبو الوليد من السعودية شيخ يقول بارك الله فيك يا شيخ، إذا نسيت الوضوء وصليت ومضى على صلاتي يومين، هل أعيد الصلاة؟ يعني صلى بدون طهارة؟ بدون طهارة. نعم، متى ما ذكر يتوضأ إذا كان على غير طهارة ويعيد الصلاة، ولا ينتظر مثل بعض الناس الآن لما يتذكر أنه فاته وقت من الأوقات، فاته صلاة من الصلوات. بعض الناس إذا تذكر أنه قد نسي صلاة الفجر مثلا، أو أنه صلى صلاة الفجر على غير طهارة ومتأكد من هذا، تأكد وتذكر أنه صلى الفجر على غير طهارة، وكان التذكر مثلا الظهر أو العصر. بعض الناس كما يأتينا من الأسئلة يقول ينتظر حتى يأتي وقت الفجر ثم يصلي صلاة الفجر السابقة وصلاة الفجر اللاحقة. لا، بالنسبة للصلاة المنسية وقتها متى ما ذكرها، متى ما ذكرها فإنه يصليها، فإنه يبادر في قضائها، سواء كان قريبا من وقت الفجر الذي يعني يشبهها أو كان في وقت آخر. وهذا فيه قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، جاء في الحديث أنه من نسي صلاة أو إيش، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب أخونا موفق من سوريا شيخ، والمخرجنا القدير ينبهني أن بقي دقيقتين فقط الشيخ. أجل أن تخطأت قبل. أي نعم. يقول سمعنا حديثا أن الوضوء أول مرة يكون ركن يعني في العدد، والثانية سنة، والثالثة فضيلة، والرابعة بدعة. كيف؟ ماني فهم. مثلا لو غسل المرة الأولى قال هذا تكون واجب في المضمضة مثلا، المرة الثانية قال أنها تكون سنة، المرة الثالثة فضيلة، المرة الرابعة تكون بدعة. والله هذا يعني ترتيب يعني مقبول على كل حال، إنما هل هو وارد أو غير وارد أنا حقيقة ما أتذكر، إنما من حيث النظر في الواجب والمسنون بالنسبة للغسلات، وما في شك إن الغسلة الأولى فرض يعني واجب، الغسلة الثانية والثالثة سنة، الثانية والثالثة سنة. قضية الثانية سنة والثالثة فضيلة أنا ما أعرف إن في تفريق بين هاتين، يعني كلاهما سنة الثانية والثالثة، ولا شك أن الثالثة الرابعة بدعة، لا لا لا تشرع، لا تشرع. أحسن الله إليك شيخ. لعلي أختم شيخ بمداخلة من الأخ جهاد من البحرين، بالنسبة للحديث الماضي شيخ سبحانك اللهم وبحمدك كفرت المجلس ونقال عند الوضوء، يقول الحديث صحيح وصححه الألباني وروي في سنن أبي داود جزاكم الله خيرا. عندك شيء ولا ما عندك؟ ها؟ كان عندك شيء عطنا. لا لا لا، يعني عندنا عشان يجتمع عندنا شاهدان، الأخ الذي أرسلنا جزاه الله خير وأنت أيضا. نعم شيخ، أنا رجعت الحديث، الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، ورواه أبو سعيد الخدري، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، وكذلك رواه الطبراني في المعجم. طيب يعني من صححها غير ورجاله رجال الصحيح، وكذلك صححه الشيخ الألباني. إذن إذا صححه يعني هذان العالمان، والأخ ذكر غير الألباني أحد؟ لا ذكر الألباني فقط. على كل حال يعني الحديث على هذا إن شاء الله حجة. أحسن الله إليكم الشيخ، ولعلكم تختموا الدرس الله يحفظكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأشكر الحقيقة الأخ معمر جزاه الله خير، وأشكر الإخوة معي الآن وتفاعلهم، وأشكر الحقيقة شكرا جزيلا وخاصا أكثر للإخوة الذين يتابعوننا وهم في بيوتهم، ومن خلال الحقيقة الإجابات ومن خلال المتابعات يعني يسرنا هذا، ونلحظ ونلمس أن الإخوة ما شاء الله جادين ومتابعون، فندعو لهم ونسأل الله لنا ولهم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. مشاهدي الكرام، أضم صوتي إلى صوت شيخي فأشكركم على طيب متابعتكم، وباسمكم جميعا أشكر شيخنا الشيخ عبد الله فجزاكم الله خير. شيخ عبد الله، بارك الله. أيضا أشكر الإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، وأشكر فريق العمل الذين أسهموا في إنجاح هذا المجلس. أترككم في حفظ الله ورعايته، وألقاكم في مجلس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.